إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين، إن الصلة والمودة وحسن العشرة والمحبة والعهد والوفاء والأخوة عبادة وقربة وحق أوجبه الله تعالى على المسلمين، ورتب عليه الأجر والثواب، وعلى مخالفته الوزر والعقاب، بدءاً ببر الوالدين وحق الزوجين، إلى صلة الرحم والأقرباء، إلى حقوق الجيران والأصدقاء، إلى حقوق المسلمين الغرباء. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. ألا وإن من أولى الناس بهذا التواد والتراحم والتعاطف هم الأقربون، ومن يجمعهم رحم واحد. فقد حرص الإسلام على وحدتهم وألفتهم ولم شملهم. قال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. رواه البخاري. أيها الناس، إن الخلاف والشقاق والتنافر والتقاطع والهجر والتدابر والحقد والشحناء والعداوة والبغضاء وكل ما يوغر الصدور من ضغائن وأحقاد يعتبر أساس الخراب والفساد، به تقطع صلة الأرحام والأقرباء، ويفرق بين الزوجين والأحباء، وتفسد مودة الإخوان والأصدقاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. معاشر المسلمين، إن مما يندى له الجبين ويتفطر له القلب ما يرى ويسمع من تقاطع وهجر بين أفراد الأسرة الواحدة. دخل الشيطان بينهم فشتت شملهم وفرق وحدتهم. وما من ذنب أحرى أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ألا وإن الزهد في التواصل وتجديد العهد قطيعة تفسد الألفة والمودة وتؤثر في تربية الناشئة. فجددوا العهد عباد الله، وبادروا بالتواصل والتزاور وترك التقاطع والتدابر، وأحيوا مشاعر المحبة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عباد الله، إن الصفح والعفو عن الناس وكظم الغيظ وتحمل الأذى منهم من أعظم القربات إلى الله وأحق الناس بذلك الأقرباء. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأطنوا أنفسكم عباد الله على الصفح والعفو، واحتسبوا الأجر، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالمرحمة، واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، واستغفر الله، إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا، وأوجب صلة الأرحام وأعظم في ذلك أجرًا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرار وذخرًا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعظم الناس قدرًا وأرفعهم ذكرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا. أيها الناس، الصلح خير، وهو من أعظم العبادات، فكم عصم الله به من أرواح وأموال وأعراض، وكم عصم به من فتن، وكم فصل به من خصومة، وكم أنهى من مقاطعة ومشاحنة. ولقد أمركم الله بإصلاح ذات البين، بإخماد نيران الفتن والخصام والمنازعات، ورأب الصدع ودفن الأحقاد والضغائن والمشاحنات. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأعظم الأجر والقربات وأزكى الأعمال والطاعات إصلاح ذات البين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. رواه الطبراني. وبعد، عباد الله، فبإصلاح ذات البين تتم وحدة الأمة، ويقوى تماسكها، وتصفو النفوس، ويؤلف الله بين القلوب، وبه يدفع الله عنها شر الافتراق والنزاع والتفكك وما ينتابها من الخطوب، وبه تكون الأمة كالبنيان المرصوص والجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أحمد. والحالقة هي التي تفسد الدين وتمحو الثواب، فاتقوا الله وأدوا الحقوق إلى أهلها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة